قال مالك: في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي والنصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. في هذا لاحظوا تصرف اليهودي والنصراني في عتق العبد من لمن يكون ولاؤه. كل ما سيأتي من الصور في هذا الباب تدور على مسألة الميراث، وعلى قضية أن غير المسلم لا يحق له أن يملك مسلما، فإن كان يملك عبدا غير مسلم فأسلم وهو في ملكه وجب على المسلمين أن يعتقوه، يشترونه منه، يجبرونه على عتقه، ولا يستقر العبد المسلم تحت يد غير المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل إيش لغير المسلم طريقا على المسلم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طيب ماذا يفعل؟ يعتق غصبا عنه؟ لا، لا يتلف ماله، يعوض ويجبر بأن يقبل العوض في شراء العبد منه. فإذا أعتقه قبل أن يشتروه منه ماذا يكون الحال؟ خلاصة هذا حتى لا نطيل فيه القول، اليهودي أو النصراني حينما يعتق عبدا، هذا العبد يهودي ونصراني على دين من أعتقه فهم فيما بينهم ولاؤهم لهم، أسلم العبد بعد أن كان نصرانيا، كان ولاؤه وهو نصراني لسيده النصراني، والدين قد اتفق والتوارث بينهما لاتحاد الدينين، فلما أسلم العبد انقطع ولاء العبد المسلم عن النصراني وولاؤه للمسلمين. إذا أسلم النصراني أصبح محلا للولاء أو غير صالح؟ أصبح محلا يرجع ولاء العبد لسيده الذي أعتقه لأنه أسلم وأصبح أهلا لذلك. إذا كان العبد حين العتاقة مسلم، أسلم العبد تحت يد النصراني قبل أن يشترى منه وأن يخلص منه، والعبد والسيد على دينه، في هذه الحالة هل بين السيد النصراني والعبد المسلم ارتباط؟ في ارتباط؟ ما في ارتباط، ولاؤه للمسلمين لأنه عند العتاقة مسلم، وعند العتاقة انقطع عن سيده النصراني، بعد ذلك جاء النصراني وقال أسلم ترد إلي ولاء عبدي، يقال له لا، لأنه لم يكن لك عليه ولاء في وقت من الأوقات، بخلاف العبد والسيد النصرانيين حينما اعتق اليهودي عبدا يهوديا قبل أن يسلم العبد، ولاء العبد لمن؟ لليهود الذي اعتقه، إذا بينهما ارتباط. فإذا أسلم العبد بعد أن كان يهوديا انقطع، فإذا أسلم اليهودي انوصل، لكن إذا كان العبد مسلم تحت يد يهودي وأعتقه اليهودي وهو مسلم، عند عتاقة العبد المسلم من اليهودي فيه ولاء؟ ما في ولاء. فلو أسلم السيد بعد ذلك وقال جيبوني الولاء، قل أي ولاء؟ ما كان لك ولاء علي حتى نرده عليك، انقطع عنك عند العتق لأنه كان مسلما وكان ولاؤه للمسلمين، فلم يكن لك عليه ولاء من قبل فلا يرجع لك الولاء أبدا. وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. إذا أسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتق فلا يرجع إليه الولاء لانقطاعه عند العتق.